مع أن أكثر ما يضيع في الفتنة عبادة الله، أحوج ما يحتاج إليه في الفتنة عبادة الله. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة قال الله أكبر أو قال سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن، وماذا أنزل الله هذه الليلة من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ انظر، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ أي أن الفتن لا بد أن يقابلها الإنسان بالعبادة، بالصلاة، بالإقبال على الله، بالالتجاء إليه، بالخضوع والضراعة بين يديه سبحانه وتعالى، حتى تجلو ويذهبها الله سبحانه وتعالى وتنكشف، لا أن يبرز لها ويتصدر وينشغل بها عن عبادة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.